وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي. وربطه يعني يشير إلى التكليف، بمعنى أن التكليف مربوط بالشروط العقلية، يعني الشروط الشرعية أو العادية سبق ذكر الخلاف فيها، يعني هل يشترط في التكليف الإسلام الكافر هل المخاطب أو لا، هل يشترط البلوغ في الصبي هل هو مكلف أو لا، فقال هذا جرى فيه البحث، لكن الشروط العقلية اشتراطها حتم، لا يصح التكليف مع غيابها، مثل الحياة، يعني يشترط في المخاطب أن يكون حيا، فالميت غير مكلف، وبالتالي لا يصح التكليف لأن هذا شرط، ولكنه شرط عقلي، شرط عقلي. فالشروط العقلية يقول اعتمادها حتم في مسألة التكليف بالأوامر، أما الشروط الشرعية فقد وقع فيها البحث الذي ذكره سابقاً.